إظهار فرق ذكر مالك رحمه الله ما تحصل به الردة. أولا قال فمن أشرك بالله، وليعلم أن الردة تقوم بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. الردة تقوم بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، هذه أربعة أنواع، أربعة أنواع للردة. بالاعتقاد فأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين. وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عز وجل والقدح فيه أو في دينه أو ما أشبه ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم. وتكون بالترك كترك الصلاة، كترك الصلاة مثلا، وكترك الحكم بغير ما عند الله رغبة عنه. طيب كراهة ما عند الله من أي أنواع؟ من كبر أكبر، لكن من أي أنواع الأربعة؟ إداخلة في العمل القلب، يعني كراهة عمل القلب فهي عمل. نعم هذا اعتقاد، لأن الشك هذا ينافي الواجب من اعتقاد اليقين. قال المؤلف رحمه الله فمن أشرك بالله، من أشرك بالله الجواب كفر. من هذه اسم شرط جازم، وفعل الشرط كفر وما عطف عليه، أشرك وما عطف عليه، وجواب كفر. قول من أشرك بالله ظاهره الإطلاق، وأن كل شرك فهو كفر، ولكنه ليس على إطلاق، لأن من الشرك ما هو أصغر ومن الشرك ما هو أكبر. وهذا الباب إنما يكون في الشرك الأكبر، لأنه في باب الردة. فالشرك الأصغر كالحلف بغير الله معتقدا أن تعظيم هذا المخلوق به دون تعظيم الله، لكنه حلف به تعظيما له، ويسير الرياء وما أشبه ذلك ما هو معروف. هذا لا يكون في الكفر، إلا أن يقال إنه كفر دون كفر. لكن على كل حال فإنه لا يكون في كلام المؤلف هنا، لأن كلام المؤلف هنا يراد به إيش؟ الشرك الذي يكون ردة، وهذا لا يكون إلا بالأكبر. طيب أشرك بالله سواء كان باعتقاد أو قول أو فعل. باعتقاد بأن يعتقد بأن الله تعالى شريكا في الخلق أو في التدبير أو في الملك أو في العبادة أو أشبه ذلك. إذا اعتقد هذا وإن لم يفعل فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. بالفعل مثل أن يسجد للصنم، ما تكلم بشيء لكن يسجد للأصنام، أقول هذا شرك. بماذا؟ بالفعل. بالقول مثل أن يدعو غير الله، وكان بالشرك الآن أن يدعو غير الله أو يستغيث به أو يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك وما أشبه ذلك، هذا مشرك بالقول. فالإشراك سواء كان بالقلب أو بالقول أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام. ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره في الحكم، بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين يحلونها محل شريعة الله، فهذا أيضا مشرك بالله، لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخره، إلا ليعبدوا إله واحد. وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه، هذا مشرك بالله. أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية أو في مقام الربوبية، يعني جعل نفسه ربا مشرعا، ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك، فهو مشرك لأنه جعله في منزلة الرب في التشريع والتقليد. طيب هذا الأول. أو جحد ربوبيته، الجحد غير الشرك، لأن الشرك فيه إثبات لشيئين، لكن هذا جحد، قال إن الله تعالى ليس برب ولا يكون الناس رب، نسأل الله العافية. هذا جحد، مثل من كالشيوعيين والدهريين وطائفة من العلمانيين ومن أشبههم، هؤلاء يجحدون الرب ويقولون كما قال سلفهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نسأل الله العافية. قد سلخ الله قلوبهم عن اليقين وعن مشاهدة الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكأي من آيات السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وإلا كيف يمكن لعاقل أن يجحد ربوبية الله عز وجل؟ الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن يجحد الله. ليش؟ لأن نقول له من خلقك؟ خلقك أبوك؟ هل أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافئ الذي يتكون من الجنين؟ هل أمك خلقت هذه البويضات التي تحل فيها هذه الحيوانات فتكون بشرا؟ إما أن يقول لا، وإما أن يقول نعم. إن قال نعم فنقول في أي معمل صنعها أبوك أو أمك فجلنا، فسينقطع. إذا قال لم يخلقها أبي ولا أمي، نقول من خلقها؟ خلقها رئيسك؟ نعم، طبعا سيقول لا. من خلقها؟ النتيجة سيقول الله قط عليه، إلا أن يكابر، فإذا كابر فالمكابر ما احتاج في الكلام معه. هذا فرعون يعلم أن الذي أنزل التوراة على موسى هو الله ولا لا، ويخاطب موسى بهذا الخطاب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم يقل ما علمت، فاستكت. لكن مع ذلك يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يقول ذلك إيش؟ عن يقين واعتقاد ولا عن مكابرة؟ عن مكابرة. فالمكابر ما تحتاج، وإلا فكيف يمكن لأي عاقل يتدبر أدنى تدبر ينكر ربوبية الله عز وجل؟ هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ونجومه وشمسه وقمره وبحاره وأنهاره وأشجاره وجباله ووهابه، أحد لا يخلقه؟ لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. لو جاءت جميع معدات الخلق، جميع المعدات لتبعث هذا الريح الهواء الذي يعم المنطقة ويأتي بهذه الريح العاصفة لتطلع الاشتراك وتهدم الخيام، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. من الذي جاء بها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولكني أقول لكم المكابر المعاند لا فائدة من مجادلته، لأنه سيقول لا أسلم وينصرف، ما في فائدة. فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافر، وهو أعظم من الذي يشرك مع الله، لأن المشرك أثبت بعض الحق، ولكن هذا أنكر كل الحق. فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره، وكذلك من جحد وحدانيته. ولعل المؤلف يريد الوحدانية هنا وحدانية الألوهية، لأنه لو أراد بوحدانية الشرك، يعني لو أراد بجحد وحدانية الشرك لكان تكرارا مع قوله فمن أشرك بالله، لكن لما ذكر الربوبية ثم الوحدانية ثم الصفات الظاهر أنه يريد الوحدانية هنا وحدانية الألوهية، يعني من أنكر أن الإله هو الله وحده فقد أشرك بالله فقد كفر، مثل أن يعتقد أو يقول أو يفعل ما يدل على أنه يرى أن هناك معبودا سوى الله، معبودا يستحق المعبود سوى الله عز وجل، مثل من؟ مثل يعبدون اللات والعزى ومنات، يعبدونها يتقربون إليها بالذبح والركوع والسجود. أما الدعاء فالدعاء من العبادة هو له تعلق بالربوبية. طيب إذا قال إن هناك شيئا من المخلوقات يستحق أن يتأله له ويعبد فهو كافر مرتد، كافر مرتد، أو جحد صفة من صفاته. إذا جحد صفة من صفاته فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكفر مطلقا، لأنه أطلق صفة من صفاته، لكن تمثيله بالشرع يدل على أن هذه الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظر. الجاهل بالصفات مش معناه المنكر لها، المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين. الأول أن يجحدها تكذيبا، والثاني أن يجحدها تأويلا. إذا جحدها تكذيبا فهو كافر بكل حال، لأنه مكذب لما ثبت لله عز وجل، مكذب، والمكذب لشيء من كتاب الله وسنة رسوله ثابت عنه هذا كافر. مثال ذلك أن يقول ليس لله سمع، ليس لله وجه، ليس لله يد، لم يستوي الله على العرش وما أشبه ذلك، نقول هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون جحده تكذيبا فهذا كافر على كل حال. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية أم فعلية لا فرق، حتى لو كذب أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلنا إنه كافر، إذا قال إن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا قلنا إنه كافر، لأن الرسول يقول ينزل وهذا يقول لا ما ينزل، أنا كان يقول يا محمد كذبت. أما القسم الثاني من الجحد فهو جحد التأويل، أن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل. ما عن سبيل التأويل؟ يقول نعم إن الله استوى على الأرض، لكن معنى استوى استولى، إن لله يدين لكن المراد بها النعمة وما أشبه ذلك. فهذا على قسمين، إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه لا يكفر، لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا مكفره، وإن لم يكن له مساوئ في اللغة العربية فهو كافر، لأن التأويل على هذا الوجه معناه لا ما التكذيب معناه التكذيب. نعم مثال ذلك لو قلت أنا مثلا اشتريت شرح ابن عقيل فجاء واحد وقال إن محمدا اشترى الروض المرض وقال عرفت بالروض المرض شرح ابن عقيل معنى كذبني. السبب هل يحتمل التأويل هذا؟ ما يحتمل التأويل لأنه لا يمكن أن نحول معنى شرح ابن عقيل إلى معنى الروض المرض. فإذا كان لا وجه للتأويل فإنه كافر لأن معنى هذا التأويل الإنكار والتكذيب لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية فلا يكون بذلك مقرا. فصار هناك كلام مؤلف هنا ليس على إطلاقه. نعم لو أنه أصر بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساق ولكنه أصر فهذا قد يحكم بكفره وردته لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن تأويله ليس بصواب وهذا ربما نحكم بكفره. قال أو اتخذ لله صاحبة الصاحبة الزوجة يعني قال إن الله تعالى له زوج والعياذ بالله. نعم فهذا يكفر. طيب فيه دقيقة قبل أن نخرج عن موضوع جهة السر من سبب الله قلت إذا كان لها مساق اللغة العربية فإنه لا يكفر. نعم إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصا في الله عز وجل إن تضمن نقصا فإنه يكفر لأن إثباته ما يستلزم نقص هو سب لله عز وجل وعيب الله وسب الله تعالى وعيبه كفر. هنا طيب ما تفعل ستأتينا في كلام ماذا أو اتخذ لله صاحبة يعني إيش زوجة اتخذ سواء قالها بلسانه أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا. الصاحبة ما يحتاج لها إلا من لا يتخذها إلا من كان محتاجا إليها لتكمل حياته أو تبقي نسله. قل لا والله عز وجل منزه عن ذلك فهو غني عن العالمين وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء فليس بحاجة إلى أن يبقى له نسل مثلا. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف الآية لم يلد ولم يولد بقي قسم ثالث أن يكون هناك تولد لأن بعض الأشياء تتولد ولا تتوالد تولد من العقولات ولا تتوالد فنفى ذلك بقوله نفى ذلك بل ما هو أعم بقوله ولم يكن له كفوا أحد. الحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافرا. لماذا؟ أولا لتكذيبه القرآن وثانيا لتضمن إثبات الصاحب لله تنقص الله عز وجل لأن هذا يتضمن نقصا بلا شك فهذا يكون كافرا صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. نعم. ما في أصوات وخط بين آيتين. نعم. سبحانه يكون أولا بكل صفة. هذه في سورة الأنعام. نعم. وخلقوا له بنيه وبنات من بعدهم سبحانه وتعالى مسلوب بديع السماء والأرض. أن يكون أولا. نعم. أن يكون أولا وأن يكون له صاحب. نعم. قال أو اتخذ لا صاحبة أو ولدا. ولدا ذكرا ولا أنثى؟ ذكر أو أنثى، لأن كلمة ولد باللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك وليس له ولد، يعني لا ذكر ولا أنثى. قال أو اتخذ الله ولدا فزعم أن لله ابنا أو أن لله بنتا فهو كافر. ونقول في العلة لأنه مكذب لله عز وجل، ولأنه واصف لله بما يقتضي النقص. طيب، هل تكذيب الله عز وجل في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا يقول إن الله ولد، هل أحد من الناس قال إن لله ولدا؟ نعم. قالت اليهود غير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أصطفى البنات على البنين. فاليهود قالوا إن عزيرا ابن الله، وعزيرة بن صالح قالوا إنه ابن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله، فصار اليهود والنصارى على حد سواء في اعتقادهم في ربهم، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. ولهذا يجب علينا أن نبغض النصارى كما نبغض اليهود، لأن الكل أعداء لله عز وجل. الكل قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن قال إن النصرانية أو اليهودية أخ لي فهو مثله يكون مرتدا عن الإسلام، لأن هؤلاء ليسوا أخوة لنا. الأخوة بين من؟ بين المؤمنين بعضهم بعض، إنما المؤمنون إخوة، أما هؤلاء فليسوا أخوة لنا. طيب، فإذا قال قائل إنهم إخوة لنا في الإنسانية، قلنا لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية، ولو كان عندهم إنسانية لكان أول من يعظمون خالقهم عز وجل وربهم الذي بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وحتى رسلهم بشرت بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وش اللي يقولون؟ بعد سيارة عندهم التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في سورة الأعراف على هذا الموضع، كتب نصوصا كثيرة تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام مكتوب في التوراة والإنجيل، وهي نصوص نافعة ملزمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى عموم الناس، وقالوا إن محمدا مرسل إلى العرب فقط، وهم كاذبون فيما قال، فهو مرسل إلى جميع الرسل. ونقول لهم إذا أقررتم أنه رسول فقد قامت عليكم الحجة إلى جميع الخلق، إذا أقررتم أنه رسول فقد أقررتم بعموم رسالته. أنتم إذا قلتم أنه رسول إلى العرب فإنكم قد أفرطتم بعموم رسالته إلى الخلق. كيف ذلك؟ نقول لأنكم إذا قلتم إنه رسول لازم من ذلك أن يكون صادقا، وإلا لن يكون رسول. فإذا كان صادقا فقد قال هو: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أخذ قال الله لهم أمره أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأدعوك إلى الناس لا. فالحاصل أن هؤلاء النصارى اتخذوا لله ولدا، وقالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فمن قال إن لله ولدا فهو كافر مرتد عن الإسلام، أو جحد بعض كتبه، بعض كتبه، سواء كان ذلك بعضا من كتاب أو بعضا من كتب، يعني فرق. لو كان بعضا من كتاب أو بعضا من كتب فإنه يكفر. مثلا لو أنكر الطواف وجحد أن الله أنزل الطواف على موسى كان كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله. أنكر أن الله أنزل الإنجيل على عيسى، نقول هو كافر أيضا. أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد، نقول هو كافر. أنكر أن شيئا من القرآن نزل على محمد فهو كافر أيضا. واضح؟ طيب لو أنه أنكر شيئا من الكتب السابقة بناء على أنه محرر، مثل وجد في كتب التي بأيديهم الآن أن محمد الرسول العرب فقط، وقال هذا أدب ليس بالتوراة ولا بالإنجيل، أن محمد الرسول العرب فقط، يكفر ولا لا؟ هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأن هذا كذب قطعا. فإنه ليس بالتوراة ولا بالإنجيل أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، فكلها تدل على أنها عامة. فإذا نقول بعض كتبه التي ثبت أنها من كتب الله عز وجل، فإذا أنكر بعضها فهو كافر. طيب إذا قال قائل: لماذا لا نقول إن هذا يتبعض؟ فإذا أنكر بعض الكتاب وعمل ببعض قلنا هو مؤمن بما آمن به وكافر بما كفر به، كما تقولون بما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر كان مؤمنا بإيمان فاسقا بشريعته. نعم نقول عندنا أدلة على كفر، وهذا إيمان مو عمل، هذا إيمان وضده جهل وليس بعمل. فالعمل نعم يمكن يتبعض، لكن الإيمان لا يتبعض، بمعنى أن من أنكر شيئا من الكتب فهو في إنكار الجميع. قال الله تبارك وتعالى: منكم على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. هؤلاء كفار حقا، شف أكد أولئك هم الكافرون حقا، هاي حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تعرفون، وعامله محذوف وجوبا، لأن الجملة هذه هي معنى حقا، ولا يمكن أن نجمع بين العوض والمعوض عنه. نعم، كما قال ابن مالك: كفني أنت حقا صرفا. نعم طيب، أو جحد بعض كتبه، من الذي نعرف من الكتب؟ التوراة والزبور، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، خمسة ستة خلوه صلى الله عليه وسلم تبليغ. طيب ستة هذه نعرفها بأعيانها، ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسول معه كتاب، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم الناس بما كانوا فيه. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن منها ما لا نعلمه، وإن كنا نعلم الرسل لكن لا نعلم الكتب التي أرسلت معه. المهم أن من أنكر شيئا من الكتب أو أنكر بعضها فهو كافر. نعم نعم يكون كافر مرتدا عن الإسلام، لأن الواجب علينا أن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما علمنا منه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم نقصص علينا فإننا ورسله لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، فنؤمن به ومن نوح آخرهم محمد أو عليه وسلم. ومن نوح لقول إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين أو النبيون رسل لقوله في آخر الآيات رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة مع الرسل. ودليل ما يقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ودليل كان واحدة فبعث مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. نعم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه. المهم أن الأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح متعددة في القرآن وفي السنة. محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء أيضا، آخر الرسل والأنبياء، لكن رسول الله وخاتم النبيين. وتأمل لما عدل عن أن يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل، مع أن الحديث عن في الرسل، بل قال وخاتم النبيين ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن. ويدل على هذا أيضا آية أخرى كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم القيامة. وهذا يدل أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا رسول، لأن شريعته ستبقى. ومن ثم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب هؤلاء الرسل يجب علينا أن نؤمن بأعيانهم من علمنا منهم، ومن لم نعلم فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال والعموم. ثم إن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: أولا الأمور الخبرية فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء أو كل ما صح من الكتب السابقة أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به. جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ، فما أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لا يمكن أن ينسخ بالقرآن، لأنه خبر عن الله عز وجل، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسخ. انتبه. لماذا؟ لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذبا، والكذب محال. اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد ينسخ، لأنه حينئذ يكون طلبا. وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مرادا بها الطلب. طيب، هذا ما سبق من الكتب السابقة والرسل. وأما القسم الثاني وهو الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين، فإن هذا ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أن القسم الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يجب الإيمان به. لماذا؟ لأن شريعتنا قررت وحكمت به فنؤمن به، لأنه توجه الطلب به من جهتين، من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة. القسم الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخت، فلا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به لأنه منسوخ، وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه، حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به، لأن الله تعالى أنا فلا يجوز أن نتعبد الله تعالى بما لم يرتضي الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا. فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ لأنه نسخه، فلا يجوز لنا أن نتعبد له به. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا. فمنهم من قال إنه ليس بشرع، لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها، فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيدته وقررته. ومنهم من قال إنه شرع لنا، وهذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، وهذا عام. وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولكن هل هو شرع بالتشريع السابق أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب أنه شرع بالتشريع اللاحق، لأننا نحن الآن استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول نصت الشريعة عليه بعينه، وهذا ذكرته على سبيل الإجماع. إذن يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب والرسل. فقلنا الآن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟ والواجب الإيمان به وتصديقه، لأن الكل من عند الله، ونسخ الأخبار مستحيل. لماذا؟ لأنه لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين، أن أحدهما كاذب، وهذا شيء مستحيل. أما الأحكام فذكرنا أنها ثلاثة أقسام: ما ورد شرعنا بتقريره وإثباته، وما ورد بخلافه ونسخه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ، وهذا محل خلاف بين العلماء. قال المؤلف: أو سب الله أو رسوله، أعوذ بالله، سب الله أي وصفه بالعيب، وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله، أو يعترض على أحكامه الكونية أو الشرعية بالعيب ولو على سبيل اللمس والتعريض، حتى لو كان تعريضا فإنه يكفر، لأن هذا امتهان لمقام الربوبية وهو أمر عظيم. فمن سب الله سواء كان سبه بالقول أو سبه بالإشارة، وسواء كان جادا أو هازلا، بل سب الله هازلا أعظم وأقبح، فإنه يكون كافرا، لقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ولأن سب الله عز وجل تنقص له فيكون كفرا، كل من تنقص الله بقوله أو فعله أو بقلبه فهو كافر، لأن الإيمان إيمان بمن؟ بالله عز وجل وبما له من الصفات الكاملة والربوبية التامة. فإذا سب الله فإنه يكون كافرا، حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلا لا جادا، نقول هذا أقبح أن تجعل الله تعالى محل الهزل والهزل والصفية. كذلك من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقول المؤلف: أو رسوله، ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف حتى يشمل جميع الرسل. فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر، لأن هذا ليس تنقصا للرسول بشخصه، بل هو تنقص لرسالته وهي الوحي، ويتضمن تنقصا للذي أرسله، لأنه لا شك أنه من النقص أن يرسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم وهو محل النقص. يعتبر هذا سفها ولا لا؟ يعتبر سفها. فسب الرسول سب لمن أرسله، ولهذا قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا في من هو أهل لها وجدير بها، لما علم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به، وليس كل أحد يكون أهلا للرسالة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله، أقوله مستشهدا لا مستدلا، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والتهذيب: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى أجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب لمن أرسله، ومناف لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية، وحقه التعظيم والإجلال والتوقير. حتى أن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالرسول، بالله ورسوله، ونعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا ركن وأساس من حكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نقصا له تنقصا في حق تنقصا له ولمن أرسله هو أيضا تنقص لشريعته. ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلا فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصا لأنه سب من قام بهذا المنهج. فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تضمن ثلاثة أمور كل واحد منها كفر، تضمن سب الله وسب الرسول وسب شريعته. يعني بلا شك أنه إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقص ما جاء به، لأن الناقص ليس أهلا لأن يقتلى به بأقواله أو أفعاله. طيب، أو سب رسوله كفر، الجملة هذه جواب إيش؟ أين الشرط؟ أين من؟ فمن أشرك بالله. نعم، وقوله كفر أي كفرا مخرجا عن الملة، ولا نقول أنه كفر كفرا دون كفر لأن الباب هذا باب الحكم المرتب، يعني الكافر كفرا مطلقا. ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة وهو الجحد، وهو الجحد، ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة في الاعتقاد، لأن الجحد سواء إن كان بالقلب فهو بالاعتقاد، باللسان فهو من القول. يقول من جحد تحريم الزنا بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحد فينظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفر، لكن أي ميزان يدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما، ولو ادعى الجهل لم يقتضي، وإن كان حديث عهد بالإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة، لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل. والله إحنا ما علم، إحنا من يوم إحنا صغار والواحد يصطح بالغنم مع ابن عمه، نعم، ويتمتع بها، ونحسب هذا ما في الشيء، ونرى أنه حلال. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن. فهذا إذا أنكر تحريمه وقال أنه جاهل لا يكفر، لكن إذا علم فأصر، والله ما احنا تركين عدفه، لو قلتم أنهم حرام أنتم الحضران ما تعرفون، نعم حنا أفقه منكم، وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به، فهذا يكون يكفر. ليش؟ لأنه أصدر بعد أن عرف. طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل تحريم الربا، قال الربا حلال، يعني ما جحد تحريم نوع معين منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء، مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليس ربا عند الإمام أحمد، فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا، لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة، قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك. ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرآن، وحل الله البيع وحرم الربا، فيكون دحل تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا. وتحريم الربا من حيث الجملة في خلاف ولا مجمع عليه؟ مجمع عليه من حيث الجملة، مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم. طيب الخمر، الخمر مجمع عليه؟ نعم الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين. فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام فهو كافر، ولكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام. أما لو فرض أنه أسلم حديثا ولا يعلم، هو في حال كفره يشرب الخمر، فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ الخمر حلال ما هو حرام، فإن هذا لا يكفر. ليش؟ لأنه جاهل، وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر. ولهذا المؤلف قيده. طيب، وقال المؤلف المحرمات الظاهرة، احتراز من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء، فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها. طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكون كافرا، مثل البيض. نعم، لو أنكر تحريم البيض، حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل، والبيض الحلال بيض الدجاج الأول اللي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام. نقول له هذا بتأويل ولا بغير تأويل؟ هو بتأويل، لكنه ما لك عجب سائغ ولا سائغ. نشوف بعد الأذان إن شاء الله. أنكر تحليل شيء من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر، لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل. وذكرتم المثال على ذلك، مثل لو أنكر تحريم البيض. طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، تحليل قصد، لو أنكر تحليله، نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل. لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه، فنعلمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له، وأن البيض سواء كان مستطيرا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له